الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأحمد الله سبحانه وأشكره أن يسر لنا هذا اللقاء بنخبة من المشايخ وأهل العلم وطلابه في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وفي منزل الشيخ الكريم الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيد حفظه الله تعالى وبارك له في علمه وعمله وعمره وأهله وماله وولده، وجزاه الله خيرا على إكرامه المتتابع لأهل العلم وحملة السنة من الساكنين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المقيمين فيها أو القادمين إليها، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن يبارك فيه. ثم أشكر جميع الإخوة الذين أبدوا الرغبة وعلى رأسهم فضيلته حفظه الله وبقية المشايخ الكرام أن أتكلم بين أيديهم تدريبا وتمرينا كما كان السلف رضي الله عنهم يأذن لمن صغر سنه وقل علمه أن يتحدث بين أيديهم، إن أصاب أيدوه وإن أخطأ صوبوه، فهو في حديثه بين غنيمتين عظيمتين، ولله الحمد والمنة إذا تكلم السني بين أيدي مشايخ السنة وبين إخوانه وبين طلبة العلم أهل السنة فإنه لا يخسر بإذن الله تبارك وتعالى ما دام بذل وسعه وبذل جهده في أن يؤم الحق ويقصده وأن ينشد الحق ويبحث عنه من مصادره الشرعية كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة الكرام رضي الله عنهم وإرشادات وكلمات الأئمة الكرام الذين لهم قدم صدق في هذه الأمة رحمهم الله تعالى. ولا أحب أن أطيل، ولكني أرجو أن أوفق إلى اختيار أثر أرجو أن يكون الحديث حوله أو التنبيه ولفت النظر إليه مما ينتفع به المتكلم قبل السامع، وأسأل الله أن يشمل الجميع بالنفع والانتفاع. وهو ما علقه البخاري مجزوما به ووصله غيره كاللالكائي وغيره وغيره من قول الإمام الزهري بن شهاب رحمه الله تعالى، قال: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. فهذه الكلمة العظيمة الموجزة هي جارية على سنن كلمات السلف، قليلة ألفاظها غزيرة معانيها، وهذا كما ذكر عدد ومنهم ابن رجب في فضل علم السلف على الخلف، أن السلف من نظر في كلماتهم وجدها قليلة ولكنها غزيرة المعاني كثيرة الفوائد، بعكس غيرهم ممن تأخر فإنهم أولعوا بتشقيق الكلام وتكثيره مع قلة الفائدة. وبسط هناك في رسالته آنفة الذكر بعض الأمثلة على ذلك في أبواب الدين كله. فهذه الكلمة هي من تلكم الدرر والغرر العظيمة التي أنطق الله بها سلف هذه الأمة الذين تلقوا القرآن لفظا ومعنى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين تلقوا الحديث النبوي لفظا ومعنى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أخذوا الدين معانيه وألفاظه من الصحابة الذين أخذوا ذلك كله من النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أرسل الرسل وأنزل الكتب هو الله رب العالمين. فهو المعبود وحده لا شريك له، ورسله كرام مكرمون مكرمون يطاعون ويصدقون ويحبون وينصرون ويعزرون ويوقرون ويتبعون، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ففي هذه الآية دلالة واضحة أن من ادعى محبة الله تبارك وتعالى فله فأمامه برهان واحد هو الدليل الحق على صدق دعواه، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقاده في عبادته في دعوته وفي أمره ونهيه. فمن فعل ذلك أكرمه الله بثلاثة جوائز وثمرات عظيمة لهذا العمل وآثار جليلة. الأولى أنه برهن على صدق دعواه أنه يحب الله، فكانت متابعته نبي الهدى صلى الله عليه وسلم برهانا ودليلا على صدق محبته لله. ثانيا أكرمه الله بما هو أعلى وأجل، وهو أن يحبه هو سبحانه وتعالى، ليس بخاف على طلاب العلم أن من أحبه الله تبارك وتعالى وثقه الله في قوله وعمله وحفظ عليه جوارحه الظاهرة والباطنة، كما في حديث أبي هريرة المعروف بحديث الولي رواه البخاري وغيره، وفيه: ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي حديث أبي هريرة الآخر: إذا أحب الله المرأة أو الرجل نادى جبريل فقال: إني أحب فلانا، فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماوات: إن الله تعالى أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات ويوضع له القبول في الأرض. والقبول ليس المراد به كثرة الجماهير والأتباع، وإلا فإن النبي يبعث وليس معه أحد، ويبعث وليس معه إلا الرجل والرجلان، ويبعث ومعه الرهط أو الرهيط، ولكن المراد أن يكون له قبول عند من يعتد بقبولهم، وهم من صحت عقائدهم واستقامت مناهجهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقتدين بما كانت عليه الجماعة الأولى الذين خوطبوا بقول عليه الصلاة والسلام: أنتم شهداء الله في أرضه. فمن كان على نهجهم ومنهاجهم فهو المعتبر فيما يجعل الله لصاحب الخير قبولا عندهم. فقال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما أوحاه الله إليه من الدين وما أمره الله بتبليغه، وأشهد على ذلك في يوم ذلك المشهد العظيم يوم عرفة، فقال: اللهم هل بلغت؟ فقالوا: نعم. فرفع إصبعه إلى السماء مشيرا بذلك إلى علو ربه وخالقه جل جلاله، ثم ينكتها إلى الناس ويقول: اللهم فاشهد. سألهم ثلاثا، ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه، وأنه بلغ ما أوحاه الله إليه حتى لحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. هاتان المسألتان يترتب عليهما الثالثة، أو تترتب عليهما الثالثة، وهي أن فرضنا معاشر المكلفين رجالا ونساء من الجن والإنس، علماء وحكام وطلاب علم وعامة، أن نسلم لله ورسوله، كما قال أبو جعفر الطحاوي: ولا يثبت أو تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام للكتاب والسنة. وقد جاء نحو هذه الكلمة في الاستسلام للسنة والانقياد وعدم معارضتها بمعقول أو مقي أو قياس أو رأي، وأن لا يضرب لها الأمثال في عدد من كتب عقائد أهل السنة كعقيدة الإمام علي بن المديني، وكذلك أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأن السنة ليس فيها رأي ولا قياس، أي رأي مذموم وقياس فاسد باطل، ولا يضرب لها الأمثال، وإنما القبول والتسليم. فالمسلم والمسلمة فرض عليهما قبول أمر الله وأمر رسوله، وقبول خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأخبار فقبولها بالتصديق والاعتقاد لما دلت عليه، وأشرفها وأعلاها وأجلها الأخبار عن الله، عن أسمائه، عن صفاته، عن علوه على خلقه، عن سمعه وبصره، عن رحمته وغضبه، عن رضاه وسخطه، وكل ما أخبر الله به في كتابه، وكل ما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب العظيم، القبول لأخبار الله، للأخبار الواردة في الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال الحافظ ابن كثير وغيره: صدقا في الأخبار وعدلا في الأمر والنهي أي الأحكام. فلا بد من تصديق خبر الله ورسوله، وأشرف الأخبار ما كان عن الله وأسمائه وصفاته، ثم ما كان عن أنبيائه ورسله وأحوالهم مع أممهم وأقوامهم وعن كتبه المنزلة إليهم، ثم الأخبار عما يكون في أشراط الساعة، والأخبار عما يكون في القبر والبرزخ، والأخبار عما يكون في اليوم الآخر من الحوض إلى الميزان إلى الصراط إلى كل ما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فهذا واجب التصديق به والاعتقاد لما دل عليه على ظاهره المقتضي له من لسان العربي وما فهمه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وهكذا التسليم لأمره كالتسليم لخبره انقيادا وامتثالا في كل أبواب الدين. لست مخيرا أن تختار التسليم لله عز وجل ولرسوله في الكتاب والسنة والانقياد لأمر الله ورسوله في باب دون باب، بل هذا مرض وآفة وضلال، وذكره الله عمن تقدم من قبلنا من اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وذكره الله عز وجل عن المنافقين: ولا يخفاكم شر ما يعني أعظم ما وصف أو لا يخفاكم ما وصف الله به المنافقين في القرآن من الأوصاف الشديدة ومآلهم يوم القيامة، وما وصف الله به وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم المنافقين وذكر من أخلاقهم وصفاتهم حتى نحذرها ونجتنبها. لما قال الله عز وجل عنهم: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ فواجب المسلم أن يستجيب لخبر الله تصديقا، وأن يسلم لأمر الله عملا وتطبيقا في أبواب الدين كله، في الأمر والنهي، في عبادته، في صلاته، في علاقته بذوي الحقوق من خلق الله، حق ولاة أمره ونوابهم ووزرائهم ووكلائهم، حق أهل العلم، حق الصحابة، حق الوالدين، حق الجيران، حق الأزواج ما بينهم، حق الأولاد، حق الفقير والمسكين واليتيم، حق عابر السبيل، إلى غير ذلك مما ورد ويشمله قول عليه الصلاة والسلام أو قول سلمان وتصديق الإسلام له: وآتي كل ذي حق حقه حتى حق نفسك عليك، إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك أي ضيفك عليك حقا، فآتي كل ذي حق حقه. فبعض الناس للأسف يختار من نصوص الكتاب والسنة سواء في باب الأخبار أو في باب الأوامر والأحكام ما يروق له ويتفق مع هواه، فهذا حتى في اتباعه لأمر الله ورسوله غير متبع، هو في الحقيقة متبع لهواه، لأنه لم يتبع هذا النص وهذا الدليل إلا لأنه وافق هواه وأعرض إما بإنكار وتكذيب فيما قدر على ذلك، أو بتحريف وتأويل، أو بإخفاء يخفي النصوص التي تخالف هواه. وكما ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله معنى قوله أنه: لا تجد مبتدعا قط إلا وهو يكره إظهار النصوص التي تخالف أو الأحاديث التي تخالف هواه، ويكره التحديث بها، ويكره ويبغض من يحدث بها، ويكره ويبغض من يحدث بها. فواجبنا التسليم لأمر الله ورسوله ولقد دخلت على الناس مدارس قديما وحديثا أوهنت عقيدة التسليم وعبادة التسليم، إما بمعارضتها كليا بالعقل أو كل بحسبه، فهذا داء يختلف إصابة الناس من شخص لآخر. مدارس كبرى تقوم اليوم، وبعضهم قد ينتسب للسنة، فإذا جاءت السنة النبوية والطريقة الصحابية بما يخالف ما يهواه أو ما نشأ عليه أو ما تربى عليه على أيدي هذه الجماعات التي قد أخذت بأسوأ نصيب من معارضة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الانقياد والتسليم التام لها، فتجده ينتقي ويجتزئ من الدين خبرا أو أمرا ما يوافق هواه فيعمل به، فإذا جاء ما يخالف هواه تلكأ وتراغر وغان الثعالب، وهذا مناف للاستقامة. قال أبو حذيفة رضي الله عنه كما روى البخاري وغيره: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، أي سبقكم الصحابة، وعلى الضبط الآخر فقد سبقتم، أي إن استقمتم على السنة سبقتم غيركم، فإن أخذتم يمينا أو شمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وهو يخاطب بهذا القراء أهل الحلق في المساجد. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الامتثال والتصديق لخبره والعمل بأمره، وأن يعيننا على ذلك. فالله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم، ونبيه صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. فأسأل الله لنا ولكم الإعانة على عبادته، كما قال: إياك نعبد وإياك نستعين، وقال: فاعبده وتوكل عليه، فلا حول لنا ولا قوة لنا إلا به. وأعتذر لجميع المشايخ والإخوة الكرام، أقد أطلت وأكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاك الله خير. الله سبحانه وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن شروط لا أشهد أن محمد رسول الله، شروط لا إله إلا الله منها الانقياد، ومن شروط أشهد أن محمد رسول الله الانقياد لهذه الشهادة، من شروطها نفس شروط لا إله إلا الله الانقياد لأشهد أن محمد رسول الله. يعني العلماء يذكرون من شروط لا إله إلا الله سبعة، ومنها الانقياد، ومن شروط أشهد أن محمد رسول الله الانقياد لها، انقياد للشهادة، هذا معنى للتسليم نفسه الكلام حول طاعته تصديقه فيما أخبر، هذا مقتضى أشهد أن محمد رسول الله أربع أمور. لكن هذا شروط أشهد أن محمد رسول الله: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما إيش، وصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله للمحبة. نفس هذه السبعة هي شروط لأشهد أن محمد رسول الله: يعلم، يقين، قبول، صدق، إخلاص، محبة، الانقياد لها، ينقاد لهذه الكلمة. هو قال أشهد أن محمد رسول الله، لابد ينقاد للشهادة، ويحب هذه الشهادة، يحب كلمة أشهد أن محمد رسول الله، يعلم ذلك، يصدق بذلك، يقبل هذا، كل نفس الشروط لا إله إلا الله ذكر الشيخ حافظ الحكم رحمه الله. ما هي شروط أن محمد رسول الله؟ قال هي نفس شروط لا إله إلا الله سبعة، منها التسليم الانقياد. والله أعلم. جزاك الله خير.